عقبتي عند المواقف صلب قاسي خصم يردع العصي بزينات كراسي خصم ماتتني نوم عيونه الكرب تشمخ على فعله معروف يا اللي تنكرونا كل شاجع ساعة شدة حماسي لاعتزى يجلي من الخاطر شيونا عزوتي وافخر بهم وشوش راسي سنحج والعبيد إلى كرب مرجع وساسي عند شدة المواقف يزمونا لبت خصم من وقعه ما صح كنا خبروا من كان متجاهل وناسي لا يظن بظن ثمنا كل متحدي ومتكبر يداسي لبتي خشم المعادي يدحقونا والكرب تشمخ على رأس الرواسي فعل معروف يا اللي تنكرونه فعله